قال رحمه الله: فصل. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله حكم النفقة في حق الزوجة والوالدين والأقارب عموما، أراد أن يذكر حكم نفقة الرقيق، والرقيق الذي هو مملوك لسيده، مسترق عنده، لا يملك حولا ولا طولا ولا يتصرف، فهو متعلق برقبة هذا السيد فهو مسؤول عنه. فلا شك أن بالإجماع وبالكتاب والسنة نفقة الرقيق متعلقة بسيده، والله سبحانه وتعالى عندما ذكر الإنفاق قال: وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. وفي حديث أبي ذر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين، في حديث أبي ذر: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليكسه مما يكسي، ولا تحملوهم من أو تكلفوهم من الأعمال ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هؤلاء الأرقاء هم إخوانكم، لكن الله سبحانه وتعالى سلطكم عليهم وابتلاكم بهم وابتلاهم بكم، فهو نوع من الابتلاء، وهو أمر عارض مؤقت، كما هو معروف بالنسبة للرق أنه عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر، سببه الكفر، فلا يلبث أن يعتق بسبب من الأسباب. فعلى كل حال الرق لا يقتضي الإهانة، فضلا عن الإذلال أو التعذيب أو ما إلى ذلك. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بظاهر الحديث: إذا اشترى أحدهم حلة اشترى لمملوكه حلة مثلها، مثل ما يلبس، ويطعمهم من نفس طعامه، أخذا بظاهر الحديث. وإن كان الفقهاء يقول ليس المقصود ظاهر الحديث، إنما يعني المقارب والمماثل. إيه نعم. وعليه نفقة رقيقه طعاما، طعاما وكسوة وسكنا، مثل ما ذكر في النفقات السابقة، في الطعام والكساء والسكنة، يسكنه سكنا يليق بحاله ويليق بالآدمي، وبحسب ظروف البلد، إن كانوا في الأرياف لهم سكنة، وإن كانوا في المدن لهم سكنة، إن كانوا في البادية فلهم سكنة، وهكذا، وحسب المجتمع، إن كان يغلب عليه الفقر أو الغنى أو متوسط، فالمعروف معتبر في هذا. نعم. وألا يكلفه مشقة كثيرة. نعم، هذا معروف بالإجماع، لا يجوز أن يكلفه، مثل ما ورد في حديث أبي هريرة وأبي ذر، كلها ورد فيها ألا يكلف من الأعمال ما لا يطيق، إن كان في صناعة أو في زراعة أو في رعي ماشية، ينبغي أن يعامله برفق ولا يشق عليه. نعم. وإن اتفق على المخارجة جاز. فمن ناحية التكليف، الفقهاء بيّنوا أنه أوقات الراحة يجب أن يعطيها أوقات الراحة، القيلولة كما جرت العادة لا يجوز أن يكلف وقت القيلولة، وكذلك وقت الليل والنوم راحة، فيعطيه هذه الأشياء، وإن شق عليه يجب أن يساعده بآخر أو هو بنفسه، فهذا كله من الأمور المسلمة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند البيهقي أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالمملوك حتى ظننته أنه سوف يحد له وقتا إذا بلغه عتق، يعني من شدة وصية جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم بالمملوك، ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول يحدد له وقت إذا بلغه عتق تلقائيا. وإن اتفق على مخارجة جاز. جرت العادة في الصدر الأول أن لما كثر السبي بين أيدي المسلمين، فتحوا بلاد فارس وبلاد الروم وفي عامة المناطق الأخرى، فأسروا أسرى كثيرين، أسرى حرب، ومعروف الأسرى أول الأمر كان الحكم فيهم القتل، أسفى ضرب الرقاب، ما كان لنبي أن يكون له أسفى حتى يثقل في الأرض. فكان الحكم أول أمر أنه القتل، لا خيار للإمام في ذلك، يقتلهم البالغون منهم، ولا يستبقي إلا النساء والصغار. ثم بعد ذلك يعني انتقل الأمر إلى التخيير، ما يراه الإمام في مصلحة، من رأى أن القتل أولى به قتله، ومن رأى أنه يفتدى وتؤخذ منه الفدية فيأخذ منه الفدية ويطلق إسارة، ومن رأى أن يستعبده ويسترقه استرقه. فكثر الأسرى المسترقون مما رآه الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم أن هؤلاء الأسرى الأفضل أن يسترقوا لعلهم يهتدون ويدينون بدين الإسلام، وهم لا يكرهون على الإسلام، إذا أسروا الذي يريد أن يسلم يسلم، والذي يريد أن يبقى على دينه يبقى على دينه، لا يكرهون على الإسلام، لكنهم أرقاء أرقاء، حتى ولو أسلموا بعد ذلك فالرق باقي، إلا أن يشاء سيده أن يعتقه أو يحصل سبب من الأسباب التي تقتضي العتق القهري. فلما كثر الأسرى في أيدي المسلمين وصاروا عندهم يعني مثابة الخدم والعمال، فصاروا يخارجونهم، يقول للرقيق عنده 1-12 انطلق واعمل، أريد منك كل يوم درهم والباقي لك، أريد منك دينار كل يوم أو مثل كل أسبوع أو كل شهر، هذا يسمى مخارجة. فالأرقاء وحسب نشاطهم ومهارتهم وملكاتهم، الذي يكون حدادا والذي يكون نجارا والذي يكون بائع ومشتري في السوق وسمسار وما إلى ذلك حسب مواهبهم، ومواليهم وسادتهم يكشفون منهم بهذا الجزء. لكن الفقهاء يشترطون في المخارجة أن لا تكون أزيد من كسب الرقيق، يعني لو كان كسبه في اليوم مثلا 10 دراهم ما يجوز السيد يقول أريد منك كل يوم 11 درهم، من أين له؟ هو كسبه كله معروف، مثلا حجام أو حلاق أو نجار معروف، هذا دخله يوميا 10 دراهم، فما يجوز للسيد أن يطلب أكثر من 10، بل ينبغي أن يكون أقل ويترك له شيء يستنفقه. فهذه المخارجة يعني عملها الصحابة رضي الله عنهم وجرت في عهدهم وجائزة. ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة، هذه الأوقات يجب عليه على السيد أن يريحه وقت القيلولة وأوقات الصلوات، بل والسنن الراتبة من الفقهاء من يرى أن له حق أن يتأخر ليؤدي السنن الراتبة لأنها متأكدة، والليل وما إلى ذلك، والمناسبات التي جرت العادة أن الناس يرتاحون فيها أيام الأعياد مثلا يجب عليه أن يريحهم الراحة التي جرت بها العادة. هنا. ويركبه في السفر عقبه، عقبة يركبه في السفر عقبة، إذا سافر معه لا يتركه يمشي طوال الطريق، بل العقبة أن يمشي ويركب يمشي ويركب، فلا يركبه دائما خشية من أنه يعني يترفه ويتنعم ويستثقل العمل، لكن أيضا لا يشق عليه يمشي مسافة طويلة يتعب، بل فترة وفترة. بعض الفقهاء اجتهد في تحديد أميال معينة يمشيها، روي عن أحمد قال 6 أميال، والصحيح لا تحديد في هذا، بحسب قوة وقدرة هذا الرقيق المملوك ونشاطه وضعفه ووعورة الطريق وعدم وعورته، إنما ينبغي أن يراعي حاله ويغلب جانب الرفق والعطف والشفقة. وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه، إذا العبد مثلا قال لسيده أنه يريد أن يتزوج، فيجب على السيد يكون بين أمرين، إما أن يزوجه على حسابه أو يبيعه أو يعتقه، إن اعتقه فهذا أفضل شيء، وإن زوجه وأراد الاستبقي عنده فيجب عليه، وإن كان لا يريد أن يزوجه ولا يريد أن يعتقه فعليه أن يبيعه، والسيد الآخر يطالب بنفس الأمر. إيه نعم. وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها، كذلك الأمة إذا كان عنده أمة، فالمؤلف عبر إن طلبته، والمعروف الغالب على الإناث أنهن يغلب عليهن الحياء فلا تكاد تطلب هذا الشيء حتى ولو كانت رقيقة، ففي الحقيقة هذا يعني المفترض يعني أو الأولى أنه يعني السيد ابتداء بالنسبة للأمة، والله سبحانه وتعالى قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فأمرنا بأن نسعى لإشباع هذه الغريزة الجنسية فيهم، فلا ننتظر بالنسبة للأمة حتى تطلب هذا الشيء، بخلاف الرجل، الرجل الرقيق شأنه شأن الحر يعبر عن رغبته ولا يكاد يستحي من هذا الأمر، بخلاف الأمة فهي أنثى ويغلب عليها الحياء، وإذا تركت ربما تدفعها قوة الشهوة والغريزة إلى أن تتساهل في عرضها، وهذا لا يجوز. فلذلك بالنسبة للأمة ينبغي أن يبادر السيد، إما أن يطأها ويعني تكون من ضمن سرية من ضمن من يطأ من مملوكاته، أو يزوجها، أو يزوجها من يرى أنه يناسبها، أو يبيعها أو يعتقها، فهو بالخيار يعمل شيء من هذه الأمور. قال فصل: وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. البهائم، بعد هذا ذكر يعني ما يتصل بالأموال وهي البهائم، فلها نفقة، البهيمة مطالب من ملك بهيمة أن يتقي الله فيها إن كانت من مأكول اللحم وغير مأكولة، فالذي يقتني بهائم من بهيمة الأنعام أو من غيرها من المركوب من حمر أو بغال أو غيرها فيجب عليها أن يتق الله وينفق عليها، ينفق عليها بحسب ما تحتاج إليه. إيه نعم. وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها. وسقيها. وسقيها وما يصلحها. إيه نعم. علفها وسقيها وما يصلحها، يعني من مداوات أو ما إلى ذلك يجب عليها أن يقوم بهذا الأمر إذا كان متيسر وممكن. وأن لا يحملها ما تعجز عنه. ولا يحملها ما تعجز عنه، ما لا تطيق. وهذا وردت الحديث مستفيضة في هذا، كحديث الرجل وحديث المرأة في شأن الكلب، الرجل الذي رأى كلبا يلهث من العطش فنزل البئر وأخذ بموقه ماء وأمسكه بفيه حتى صعد البئر فناوله الكلب وشرب، فغفر الله، شكر الله له فغفر له بذلك. فقال الصحابة: يا رسول الله، ألنا في الحيوان أجر؟ فقال عليه السلام: في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر. وأيضا ورد في شأن المرأة التي كذلك سقت الكلب وكانت ترتكب الذنوب والمعاصي فغفر الله لها بهذا الصنيع. فهذا وحديث أبي هريرة في المرأة: دخلت امرأة النار في قطة، لا هي أطعمتها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وحديث عبد الله بن جعفر في الغلام الأنصاري، الفتى الأنصاري، أن الرسول عليه السلام أتى دخل حائط فإذا بجمل، فلما دنا منه عليه الصلاة والسلام ذرفت عين الجمل، فمسح عليه الصلاة على سرته وسنامه فحن، وكان له حنين، فسأل عليه السلام: أين صاحب هذا الجمل؟ فأتى فتى من الأنصار قال: أنا يا رسول الله. قال: إنه يشتكي أنك لا تعلفه وأنك تدئبه من الدأب، تتعبه ولا تعلفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك. فالبهيمة في الإسلام واجب على كل مسلم أن يتقي الله فيها، ومن رأى من يتساهل في شأنها عليه أن ينكر عليه، ينصحه وينكر عليه. وذكرنا في مقدمة النفقات كيف أن الإسلام اعتنى بهذا الأمر الذي يتبجح الغربيون الآن بأنهم يعتنون بالحيوان والرفق بالحيوان، وكل هذا من النفاق الذي نسمعه منهم. أما الذي اعتنى بالحيوان وقبل ذلك بالإنسان هو هذه الشريعة الحكيمة التي من الله بها على المسلمين، ونسأل الله أن يزيدنا منها ويثبتنا عليها إلى يوم نلقاه. ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها. نعم. وكذلك من ناحية قلنا يعني ما يكلفها من الحمولة، حمل عليها أكثر مما تحتمل وما لا تطيق. وأيضا لا يأخذ من لبنها، لأن أصل لبنها لولدها، أصل لبنها لولدها، والحديث: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. فبعد أن يشرب ولدها أو يشرب الشيء المقدار الذي فيه كفاية ما فضل من ذلك لصاحبه، لصاحب الناقة، لصاحب البقرة، لصاحب الغنم. إيه؟ فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. إذا عجز صاحب البهائم يخيره الحاكم بين أن يبيعها على من يتولى الإنفاق عليها بالسعر المعقول لا ضرر ولا ضرار، أو أنه إذا كانت مأكولة يذبحها ويأكلها أو يبيعها مذبوحة أو ما إلى ذلك، فيؤمر إما بتعليفها والإنفاق عليها أو ببيعها لمن يتولى ذلك من له قدرة، ولا يترك هكذا يهملها ويجيعها. قال رحمه الله: باب الحضانة. تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون. بعد ما ذكر من الأبواب السابقة وكلها إما متفرعة من كتاب النكاح أو لازمة له فلها اتصال وهي في أحكام الأسرة، فالآن يذكر الحضانة، لأن الحضانة عادة تكون على إثر الطلاق أو على إثر الوفاة، فيحتاج الصغير إلى من يحضنه، والحضانة مأخوذة من الحضن وهو الحجر، باعتبار أن هذا الصغير لصغره إنما يوضع في الحضن، وقال وضعه في حضنه أو وضعه في حجره، فهذا يصدق على الصغير الذي له سنة، سنة ونص، سنتين، وربما إلى ثلاث، فمن هذا سميت الحضانة باعتبار أن هذا الصغير لا يزال لصغره يوضع ويعني يدلل ويستمتع به في في في الحضن، تجد أبوه وأمه وأخوه وأخته يسعدون ويسرون بوضعه في أحضانهم. فهنا إذا حصل الطلاق إما أن يتفق الزوجان على الحضانة فلا إشكال، إذا اتفق الأب والأم على الحضانة ولا تنازعوا واصطلحوا أن يكون عند أحدهما أو بينهما فلا حرج ولا إشكال، لكن الإشكال إذا تنازعوها، الأم تريد أن يكون الأطفال عندها والأب يريد أن يكونوا عنده أو غير أولئك من الأقارب، مثل ما حصل في حديث البراء بن عازب في وعلي رضي الله عنهم في ابنة حمزة رضي الله عنهما، فتنازعها كل من علي رضي الله عنه وزيد بن حارثة وجعفر رضي الله عنهم أجمعين، كل منهم يريد أن تكون عنده، فهنا لابد من تحديد من هو الأولى بها، من الأولى بالحضانة. فالأولى بالحضانة تجب الحضانة لصغير ومعتوه ومجنون. الأصل أنها للصغير، لكن المؤلف رحمه الله وآخرين من الفقهاء أيضا سحبوها على المعتوه والمجنون، مع أن المعتوه والمجنون ليست في شأنه إذا لم يكن صغيرا ليست في شأن الحضانة، وإنما هي في الغالب ولاية، ولذلك حكمها يعني ينبغي أن يختلف، لأنها ولاية لصاحب الولاية، بالنسبة للمعتوه والمجنون يريدون ولاية تكون عليهم، بينما الحضانة للصغير لأنه ليست مجرد ولاية بل هي أدق وأخص من الولاية، تربية وتغذية، يحتاج إلى من يقوم على إرضاعه وتغذيته وتنظيفه وتغسيله والعناية بثيابه، وأيضا فوق هذا تربيته في هذه السن الصغيرة. المعتوه والمجنون إن كان صغيرا فهو أيضا بحاجة إلى هذا، أما إذا ارتفع وكبر فهو إلى الولاية أولى، بحاجة إلى ولاية، وقد يكون من الشدة والقوة بحيث لا تستطيع الأم أن تتولى شؤونه إذا كان العته والجنون فيه شديدا. فعلى كل حال هي واجبة، الولاية الحضانة من ناحية واجبة للصغير، وحق على الرجال، النساء والرجال حق عليهم، وأيضا هي حق لهم من ناحية تعتبر من حقوقهم، ولذلك يتنازعون، كل يقول هي حقي، فهي من ناحية حق، ومن ناحية أيضا واجبة عليهم تجاه هذا الصغير ألا يتركوه ضائعا من غير حضانة الله. نعم. والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى، هكذا هذا بالإجماع، الأحق بالحضانة الأم، الأم هي أولى الناس بحضانة طفلها لأنه جزء منها، وهي أشفق وأرفق وأعطف، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا نسب لأبي بكر رضي الله عنه لما نازع أبو بكر نازع عمر في شأن عاصم ابنه، وكذلك ابن عباس قال ريحها وحضنها وثيابها ورائحتها أحب إليه منك، يعني رائحة الأم وحضنها عند الصغير أحب كثير من الأب، وهذا شيء يعني الله سبحانه وتعالى غرسه في نفوس الصغار والأطفال، فميلهم إلى أمهاتهم في الصغر هذا شيء مشاهد، أمر غريزي، فالحضانة أولى بها الأم. ولذلك في حديث عبد الله بن عمرو لما أتت المرأة واشتكت أن زوجها طلقها وقالت وإنه يريد أن ينتزعه مني، قال أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به ما لم تنكحي، وقالت بررت يا رسول الله هذا ولدي، كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء، وإن أباه يريد أن ينتزعه مني، فقال عليه السلام أنت أحق به ما لم تنكحي، إذا تزوجتي لا، ما دمت لم تتزوجي فأنت أولى به من الأب. وهكذا أمهاتها، إذا كانت الأم غير موجودة لكن جدة الطفل أم أمه موجودة فهي أولى، أولى من غيرها، أولى من الأب. والحضانة القاعدة فيها أن جانب النساء مغلب على جانب الرجال في الحضانة، الجنس النساء أولى من جنس الرجال في الحضانة، لأنها مبنية على الشفقة والعطف ودماثة الخلق وسعة الصدر والصبر، وهذا كله في النساء أكثر منه في الرجال. نعم. ثم أب ثم أمهاته كذلك، بعد الأم أمهاتها أولى الناس الأب، لأنه هو الذي بعد الأم يكون بعد الأم، وأمهاته كذلك، إذا كان الأب مثلا متوفى فجدة الطفل أم أبيه تأتي بعد أم أمه، تأتي بعد أم أمه. من الفقهاء من يقدم أم الأب على أم الأم، ويأخذون بالعصبة على أنها عصبة، لكن لعل الصحيح إن شاء الله أن أم الأم مقدمة على أم الأب، لأن جنس النساء مطلقا أولى من جنس الرجال، ومن أدلى بالرجال من النساء، ومن أدلى بالرجال من النساء. فالمرأة التي تدلي بامرأة مباشرة أولى من امرأة تدلي برجل. ثم جد ثم أمهاته كذلك، ثم الجد بعد الأب ينتقل الحق للجد، ولا ينتقل لأبي الأم، جد الطفل من قبل أمه ليست له حضانة لأنه من ذوي الأرحام، ليس عصبة ولا يرث، إنما لا يرث إلا في يعني أضيق الأحوال، إذا لم يوجد من العصبة أحد يدخل في ميراث ذوي الأرحام، لكن الجد أولى في هذه الحالة. إذا انعدمت الأم وأمهاتها، وانعدم الأب وأمهاته، فلننتقل إلى الجد، فالجد أولى في هذه الحالة. هنا. ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب. فبعد هذا إذا انقرضت الأم وأمهاتها والأب وأمهاته والأجداد، ننتقل إلى الحواشي الذين هم في طبقة الرضيع الذين هم إخوانه، فإخوانه الأخ الشقيق الأخت الشقيقة أولى، الأخت الشقيقة أولى من الأخت من جانب واحد، ثم الأخت لأم مقدمة على الأخت لأب، لأن هذا الحضانة الأم أولى بها أصلا، فلذلك الذي ينزع بالأم وعن طريق الأم أولى من الذي يكون عن طريق الأب، الذي يكون من طريق الأب، إلا على أصل من يرى أن العصبات أولى فهو في هذه الصورة يقدم الأخت لأب على الأخت لأم، لكن لعل الصحيح أن من يدلي بالأم أولى ممن يدلي بالأب، لأن جانب الأم هو الذي يقدم في الحضانة. ثم إذا لم يكن هناك أخوات فننتقل إلى الخالات، ننتقل إلى الخالات أخوات الأم، وهكذا أيضا بالتدرج تقدم الخالة التي لأبوي على الخالة التي لجهة واحدة، ثم الخالة لأم، ثم الخالة لأب، وهكذا. والخالة الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنها بمنزلة الأم، ولذلك لما تنازع الصحابة رضي الله عنهم في شأن ابنة حمزة علي وجعفر وزيد رضي الله عنهم حكم بها عليه الصلاة والسلام لجعفر، لأن تحته خالة ابنة حمزة رضي الله عن الجميع، وقال الخالة أم، قال الخالة أم، فهي بمثابة الأم وبمنزلة الأم. ثم عمات كذلك، ثم خالات أمه، ثم خالات أبيه، ثم عمات أبيه. ثم بعد الخالات ينتقل إلى العمات، نعود إلى الأب مثل ما انتقلنا من الأم إلى الأب. فلما إذا لم يكن هناك خالات للرضيع فننتقل إلى عمات الأب، وهكذا أيضا العم الشقيق، عمات شقيقات أو عمات لأم أو عمات لأب، وهكذا بنفس الترتيب. ثم عمات لأب، ثم بنات إخوته وأخواته، ثم بنات أعمامه وعماته، ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه، ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب. فهكذا على حسب هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله، يعني ينظر فيها إلى الأقرب فالأقرب الأقرب، وهذا تصوير يعني نظري ونادر، قد يأتي حالات فعلا يكون هذا الرضيع ليس هناك يعني من يحضنه من الأقربين إلا عصبة بعيدة، فينظر في هذه الحالة، نحتاج إلى هذا الترتيب وهذا التقديم، من يقدم ومن أولى، لكن في الغالب أنه لا يكاد ينعدم الذين يقومون بالحضانة إلى هذه الدرجة. نعم. كيف؟ نعم. وهم من أسرة كافرة. هذه الحضانة سوف يبين المؤلف أنه لا حضانة لكافر، الكفار بالإجماع لا يكون لهم حضانة، لأنهم يضلون الصغار ولا يمكن أن يترك الصغير والمسلمون أولى به. فسوف يعني يبين في آخر المسألة أنها تنتقل إلى الحاكم إذا لم يكن أهل الحضانة أهلا لها أو تخلوا عنها، ولا يمكن يجبروا عليها، لأن هذه فيها أمانة، ما نقدر نجبر عليه إذا أبى، أمانة كيف نعطيه طفل هو لا يريده، يضار الطفل، يعامله بما لا يليق. فإذا لم تكن عن طيبة نفس ونفس عزيزة وشريفة وكريمة وتتسابق الخير، وإلا فلا يجبر عليها، لكن قد يؤدب أو تنتزع منه النفقة، تنتزع منه بالقوة. أما تسليم الطفل لا يسلم له إذا وجد منه نوع من التأبي والبخل والشح، لا يأثم، لا يعطى الصغير. ففي هذه الحالة تنتقل آخر الأمر إلى الحاكم، الحاكم مثل دور الحضانة الآن، يعني الحكومات أنشأوا دور الحضانة تتولى هذا الأمر، ويقوم عليها في الغالب أناس من أهل الخير والفضل المؤتمنون على رعاية الأيتام والأطفال والعناية بهم، فيقومون مقام. فهؤلاء الحاكم يكون يتفقدهم، يجب أن يتفقدهم، يلاحظ دور الحضانة ودور الرعاية، هل هم أهل هؤلاء القائمون ويقومون بالأمانة كما ينبغي أم لا. فإن كان أنثى فمن محارمها، ثم لذوي أرحامه، ثم لحاكمه. الأنثى يراعى إذا كان الحضانة انتقلت إلى ذكر، فلا بد أن يكون من محارمها، يكون محرما لها، مثل ابن أخ، ابن أخت، أو ما إلى ذلك. لا يكون، وإن كان غير محرم واحتاج إليه فينبغي أن يتركها عند يعني امرأة من نسائه مثلا. فالأنثى لابد أن تكون يكون فيه محرمية ولا يكون أجنبي، ولا يكون أجنبي. وذلك الشرع أسقط حضانة الأم إذا تزوجت إلا إذا كان الزوج قريبا للمحظون، إذا كان من ذوي محارمه فلا يسقط حق الزوجة في هذه الحالة، لكن يسقط إذا تزوجت بأجنبي أي إنسان غريب عن الأسرة وعن العائلة. وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده، أو كان غير أهل كما قرأت، أو كان غير أهل انتقلت إلى من بعده. إيه نعم، إذا امتنع من له الحضانة امتنع، فقلنا لا يجبر لأن لا مصلحة في إجباره على هذا الأمر، أو كان فاسقا أو ما إلى ذلك من أو مريض مرض معدي، فهذا لا يمكن من الحضانة لأن فيه ضرر على الصغير، فتنتقل إلى من يليه، تنتقل إلى من يليه. مثلا لو كانت الأخت هي الحاضنة، أخت لأبوين، لكن هناك ما يمنع، إما مرض أو سيئة التصرف مع الأطفال وشديدة وثبت هذا عند الحاكم، فينقل الولاية إلى الأخت لأم، إلى الأخت لأم أو إلى الأخت لأب وهكذا، فينقل حضانة من هذا الإنسان إلى الذي يليه. ولا حضانة لمن فيه رق، ولا لفاسق، ولا لكافر، ولا لمزوجة بأجنبي. هؤلاء لا حضانة لهم، من كان رقيق أو به رق، لأنه مملوك كيف يتصرف. إذا كانت هذه مثلا الصبي أو الصبية تحتاج إلى حضانة وأمها رقيقة، أو مثلا جدتها التي هي تريد أن تحضنها رقيقة، هي مشغولة بحقوق سيدتها أو بحقوق سيدها، لا تمكن، وأيضا تكون مستذلة ومستعبدة ما دامت حاضنتها كذلك، فإن هذا لابد في الغالب أن يتعدى إلى المحظون. فالشارع لا، أسقط حق الرقيق في الحضانة لأنه يخشى على الصغير من الرق وذله وإهالته، ولو كان لأنه ما دام رقيق فيخشى. وإن كان بعض أهل العلم من المحققين يقولون ليس هناك ما يدل على إسقاط حق الرقيق من الحضانة، فيقال إذا أطمئن إلى أن هذا الرقيق عند سيد عاقل ومتدين ولا ضرر على المحظون أن يكون مع أمه أو أبيه الرقيق، فلا حرج، فلا شك أنه أولى به من غيره، أولى به من غيره. أما إذا خشي أن الحاضن أبا أو أما أو غيرهما عند سيد شديد وشديد على عبده، فيخشى على المحظون نفسه مسكين أن يتضرر، فهذا كله لمصلحة المحظون، لمصلحة المحظون. ولا لفاسق، الفاسق كذلك لأنه يخشى أن فسقه يتسرب إلى المحظون الصغير، والفاسق لا يؤتمن على المحظون، قد يهمل تربيته، يهمل غذاءه، يهمل أموره، فلذلك الشارع أسقط حضانته. وإن كان بعضهم بالنسبة للأم والأب يستثنيهما، لأن شفقة الأبوة، شفقة الأمومة، يقول هذه حتى ولو كان فاسق هو أولى به من غيره، وعنده من الشفقة والعطف ما يغلب، فلا يرون أن هذا مانعا. وهذه الأمور ينبغي أن يكون الحاكم يعني ينظر فيها، إن كان هذا الفسق له أثر في تربية الصبي والعناية به فينبغي أن لا يسلم، وإن كان شيء لا يتعدى فسق، لا يتعدى الفاسق نفسه ولا ضرر على المحظون، فقد يرى الحاكم أنه أمر يتسامح فيه. ولا لكافر، فهذا بالإجماع الكافر ليس له حضانة، أما كان أو أب، وإن كان يعني جاء في حديث رافع بن سنان أنه أسلم ولم تسلم امرأته، فتنازع صبية، فالرسول عليه السلام خيرها، وفي بعض الروايات أنه صبي، فخيرهما، فأراد أن يذهب إلى أمه فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهده، فذهب إلى أبيه، يعني قال الصبي اختر هذا أبوك وهذه أمك، وكان الصبي يعني بلغ التمييز، فكاد أن يذهب إلى أمه وهي كافرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم اهده. فربما بعضهم يعني يقول هذا فيه شيء أن الكافر قد يتسامح معه ويأخذ الطفل عنده، ولكن الفقهاء يتفقون على أن الكافر لا يمكن من الحضانة، لا يمكن من الحضانة، لأن الصغير سوف يكون على دين حاضنه أبا أو أما. ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد، فإن زال المانع. فمزوجة بأجنبي، يعني مر بنا حديث عبد الله بن عمرو أنه عليه السلام قال للمرأة التي اشتكت، قال أنت أحق به ما لم تنكحي. فإذا تزوجت المرأة سقطت حق، ولو رضي الزوج، لو قال الزوج زوجها الجديد ما عنده مانع، لكن سوف تنشغل عن صغيرها وربما يلحقه بعض الضرر. فإلا إذا رضي الطرف الآخر الأب مثلا، فقلنا إذا رضي الأب والأم فلا إشكال، حتى ولو كانت الأم مزوجة والأب قبل أن يبقى ولده عند أمه مع أنها متزوجة، فالحق لهما إذا تراضي عليه فلهما ذلك. نعم. وإن زال، نعم، فإن زال المانع رجع إلى حقه. إذا زال المانع رجع حق الحضانة إلى مستحقه، أسلم الكافر تعاد له الحضانة، صار الفاسق عدلا وتاب من فسقه عاد له حقه، الرقيق صار حرا وعتق، وهكذا الزوجة طلقت، فكل يعود له حقه إذا زال المانع، لأن السبب قائم، فما دام المانع زال فينبغي أن يعمل السبب ويترتب عليه أثره. وإن أراد أحد أبويه سفرا طويلا إلى بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان، فحضانته لأبيه. إذا أراد الأب مثلا أو الأم، يعني الطفل الآن لنفترض أنه في حضانة الأم، قرر أنه عند الأم، وهما الأم والأب في بلد واحد، فالأب أراد أن يسافر سفرا بعيدا ليسكنه، ليسكن ذلك البلد البعيد، فإن تكون له الحضانة. المؤلف يقول للأب في هذه الحالة، لماذا؟ لأن الطفل بحاجة إلى من يربيه، لما كان أبوه في نفس البلد كانت التربية ممكنة والملاحظة، لأن كون أنه عند الأب لا يعني أنه لا شأن للأب في ذلك، لا، الأب ينبغي أن يتفقده، ولا تمنع الأم من زيارة طفلها عند أبيه، ولا الأب يمنع من زيارة طفله عند أمه. فإذا أراد الأب أن يسافر إلى بلد بعيد والطفل عند أمه، ويريد الأب أن يسكن ويستقر في ذلك البلد البعيد، فالأب أولى به، فالأب أولى به، لكن يقيدون ألا يكون سفره على سبيل الإضرار. إذا كان الأب يريدها حيلة حتى ينتزع الطفل من أمه، وقال أنا والله أريد أسافر البلاد الفلانية وبعيدة سوف أسكن فيها من أجل أن ينتزع الطفل، لا، فلا يمكن من هذا التحايل. أما إذا كان سفره للبلد البعيد ليستقر ويسكن فيه على غير وجه التحايل، فإن الحضانة تنزع من الأم في هذه الحالة وتكون للأب. نعم. وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنة فلأمه. وإن بعد السفر لحاجة لا للاستقرار، يريد الأب أو مثلا الأم في المثال السابق، لو كان الأم عندها الطفل وأرادت أن تسافر سفرا بعيدا وتستقر بالبلد، فالطفل يكون مع الأب، يعني أي منهما سافر. أما هذه الصورة إذا كان السفر بعيد لا للاستقرار والسكنة بل لحاجة يقضيها ويعود، فهنا المؤلف قرر أن الحضانة للأم مطلقا، إن كان السفر بعيدا أو قريبا لحاجة أو للسكنة، قريب للسكنة، ففي كل هذه الصور جعلها للأم. لكن هناك من استدرك على المؤلف رحمه الله من علماء المذهب وقالوا لا، هذه الصور يفرق بينها، إذا كان السفر بعيدا لحاجة لا للاستقرار فالمقيم منهما أولى بالحضانة، المقيم منهما أولى بالحضانة، لأن السفر فيه مشقة على الصغير، كونه ينقل من بلد إلى بلد ما ينبغي، فالمقيم الذي لا يسافر أولى، إن كان السفر قريبا أو بعيدا ما دام لحاجة ليس للاستقرار، حاجة يقضيها ثم يعود. أما إذا كان السفر قريب وللسكنة فالأم أولى في هذه الحالة، ما دام قريب وللسكنة فالأم أولى في هذه الحالة، لأن الأب لا يشق عليه أن يتفقد ولده، البلد قريب، يأتي بين آونة أخرى ويتفقد ولده وينظر في حاله وتربيته وتعلمه وما إلى ذلك. قال فصل يوافقون فيه المؤلف. قال فصل وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما. هذه يعني الكلام السابق في من كان دون 7 سنين، سنة سنتين 3 5، فإذا بلغ 7 سنين يفرق بين الذكر والأنثى، أما الذكر فيخير بين أبيه وأمه ما دام عنده نوع من العقل والتمييز، فمن اختار منهما فهو أولى به. وقد ورد الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه خير الصغير بين أبيه وأمه لما تنازعوا، وقال عليه الصلاة والسلام هذا جاءت الأم تشتكي وقالت يا رسول الله إن هذا ولدي وقد بلغ أن ينفعني وسقاني من بئري ذي عنبة وإن أباه يريد أن ينتزعه مني وقد نفعني، فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا الغلام وقال هذا أبوك وهذه أمك فاذهب انطلق مع من شئت منهما، فانطلق مع أمه فانطلقت به وأخذته. فالعلماء أخذوا من هذا أن الغلام الذكر إذا بلغ 7 سنين وتنازع الأبوان في حقه أنه يخير ما دام عنده نوع من التمييز والمفاضلة، لكن الفقهاء يقولون ينبغي أن يكون الأب والأم حالهما سواء، حالهما في الصلاح والعقل والرزانة سواء. أما إذا كانت الأم يعني تميل إلى تلعيب وتدليل الولد ولا تعتني به وتهمله فليس لها حق، أو كان العكس الأب يهمل الولد وربما يتعلق به ولده لأنه يهمله ما يكلفه تدريس ولا تعلم ولا شيء من هذا فيتعلق بوالده، بينما أمه تشد عليه وتربيه وتؤدبه، فلا يلتفت إلى كون الولد في هذه الحالة يختار الأب. قد وردت آثار تعلق بها الفقهاء لما بعض الصغار تعلق بأبيه، فقالت الأم للقاضي إنه اسأله لماذا يريد والده، فسأله قال إنه يتركه على هواه وعلى ما يريد ولا يكلفه تعلما ولا مهنة ولا شيء من ذلك، فألحق بالأب بالأم ما دامت تعتني بصغيرها. إذن التخيير مبني على أن يكون كل من الأب والأم لهما اهتمام وعناية وحرص على تربية الصغير فيخيران في هذه الحالة، يخير الصغير بينهما. نعم. ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. نعم. من لا يصونه ولا يصلحه لا يقر بيده. وأبو الأنثى أحق بها بعد 7. إذا بعد 7 ما في تخيير بالنسبة للإناث، لأن الصغيرة إذا بلغت 7 سنين هي يعني في طور يعني السن الذي بعد فترة تكون تصلح للزواج وتحتاج إلى صيانة وعناية واهتمام، وهذا الحكم ينفرد به المذهب. الأئمة 3 رحمهم الله يقولون بل الأم هي أحق بالنسبة للجارية ولو بلغت 7 سنين، لأن أحوج أن تكون بجانب أمها لتتعلم منها شؤون البيت وشؤون المرأة وما يتصل بهذا، وهذا رواية عن أحمد يوافق الأئمة 3 في هذا. نعم. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. الذكر بعد رشده يعني إذا رشد وبلغ يكون حيث شاء، إذا كان أبواه إما يعني معا أو أمه مطلقة إن شاء أن يكون عند أبيه أو عند أمه، أو إذا كان والداهما أن يسكن معهما هو مخير، لكن الفقهاء ينصحون الولد بأن يكون بجانب أبويه إذا كانوا معا يكون بجانبهما، وإن كان متفرقين فيعدل بينهما، لا يهمل أباه ولا أمه، يزورهما ويقيم عند هذا وعند هذا بحسب الظروف والحال. والأنثى عند أبيها حتى يتسلمها زوجها، مثل ما ذكر قبل الأنثى تكون عند أبيها من سن السابعة إلى أن يزوجها، لأنه يقولون أمها بحاجة إلى من يصونها، أمها بحاجة إلى ولاية، فكيف نترك عندها بنتها وتبلغ سن النكاح وقد لا تصونها الأم الصيانة التي يعني تحتاج إليها، والرجل أشد غيرة في الغالب، أشد غيرة من الأم في هذا، فهم يبررون كون الفتاة أن تكون عند أبيها لا عند أمها باعتبار أن الأب في الغالب يكون أكثر حيطة وغيرة وعناية بابنته. أحسن الله عليك. قال كتاب الجنايات، نقف عند هذا، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.